وحدوث الاضطرابات النفسية والبدنية أيضا، فلا بد أن نسعى إلى إعادة البلد إلى استقراره حتى نتمكن من الاستمرار، ولئلا تضيع منا مكاسب هذه الثورة المباركة، فإن أديان النظام البائد من الحزب الوطني وأعوانه لا يزالون يسعون في الالتفاف على ثورتنا المجيدة. وقد سمعتم قادة الجيش يقولون لا عودة إلى ما قبل 25 يناير. هذه رسالة واضحة. وهم قد حققوا لنا مكاسب كثيرة في فترة مجيدة، والأمور لابد وأن تأتي تباعا. لا تتصورن مثلا أنك إن ولاك الله عز وجل على هذا البلد ستعدل الوزراء ورؤساء مجالس إدارات الصحف ورؤساء مجالس إدارات المصانع الحكومية والمؤسسات، هذا أمر كبير بإرباك البلد وتعطل المصالح، لكن التغيير يأتي تدريجيا. وإذا قال الجيش ثقوا فينا وأعطونا مهلة كي نتنفس، فينبغي أن نعينه على هذا، ونحن نملك قوانا بفضل الله عز وجل. إن احتفظنا بأمر سلبي مبني على حقائق فعلا خرجنا وصلنا مرة أخرى، لكن لابد إن طالبنا في إعطائه الفرصة أن نعطيه الفرصة. بعض الناس يقولون لا يزال الطاغية البائد يحكم مصر، كيف تتصورون هذا؟ مهما كتب بالمقالات، من الذي حلم بفي الشعب والشورى؟ الجيش. من الذي علق الدستور وطالب بتعديل بعض موادته وسينشئ استدلالا على هذا؟ الجيش. من الذي عين الوزراء؟ الجيش. امام من اقصر الوزراء يلينهم الدستوريه؟ امام الجيش. إذا الجيش هو الذي يتولى هذه الأمور، ولا عودة إلى ما قبل 25 من يناير. فإذا لا داعي للمظاهرات، حتى وإن كانت هذه المظاهرات تحرم في يوم العطلة الرسمية في يوم الجمعة، إلا أن هذا يشيع جو من الإقلاق، اضطرابات كفاية عدم استقرار. لابد أن يستقر الأمر مدة من الزمان. يعني مثلا نعطي الجيش مدة ثم بعد ذلك نخرج إلى أن يحقق لنا ما نريد ونحن راه على الطريق، فلا داعي لأن نحدث هذه الحالة من عدم الاستقرار، ولأن نلقي بآذاننا أن نلقي بآذاننا إلى الشارعات. وإذا جاءهم أمر من القلب أو القول أذاعوا به، ولو رده الى الرسول، يعني ياتيه امر عن نصر المسلمين وانتحار الكافرين، او العكس، انتصار الكافرين وانتحار المسلمين، او اي مصيبه او اي خير، لا يجوز له ان يتكلم به قبل ان يسعى في تحقق الامر اولا. ولو رده الى الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول رحل الى ربه، او الى ابي حامد، قال الحسن البصري وقتاله قل الامر اهل العلم والفقه، وقال غيرهم اخذ الامر الولاء، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم. والاستنباط هو الاستخراج، يستخرجون حقيقه هذا الامر قبل ان ينشر وقبل ان يذاع وقبل ان تبنى عليه اعمال، وقد يكون باطلا، بل الغالب في غالب الاحوال يكون باطلا. وانا اعتقد أن هذه الشائعات التي ترج البلد رجا، والتي تشعر الثوار بأن مكاسبهم قد تضيع، هذه الشائعات يروجها فنون الحزب الوطني، فهذه الأسباب لا زالت تعمل الآن. وأختلف عليكم أن نضرب السطح بكل ما فيها من مساوئ، وألا نعيش أسرى للماضي، فنحن أمامنا مهمة شاقة في بناء هذا البلد،

فقط النفس التي حرم الله الا بالحق، واخذ مال اليتيم واكل الربا والتولي يوم الزحف، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات، رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. وكل ذنب، هذا حديث رواه ابو داود عن ابي الدرداء رضي الله عنه بالاسناد الصحيح، كل ذنب، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت مشركا او يقتل مؤمنا متعمدا او يقتل مؤمنا متعمدا بمصيبه ولذلك من بين عليه الصلاه والسلام حسب هذه المصيبه قائما قائلا وقبل ذلك انظر في القران من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لن يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن عمر مفسرا للحديث ان من ورطات الامور، الورطات جمع ورطه وهي الفلكه او الامر العسير الذي يصعب ان يقضي الانسان منه، ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سك الدم الحرام بغير حل. هذه جريمه كبرى ان تسفك دما حراما سواء كان دم مسلم او دم معاهدا بالمية، هذا من اشد الكبائر التي تحول بينك وبين الجنه والتي توجب دخول النار والعياذ بالله. وكل هذا ببرهان قد روى الامام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مؤمن، من قتل رجل مسلم لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم. وفي سنن الترمذي في الاسناد الصحيح عن ابي سعيد الخدري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في دم مؤمن لادخلهم الله النار. لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في دم مؤمن واحد اجتمع على قلبه اهل السماوات واهل الارض لادخلهم الله النار سبحانه وتعالى جل شانه. هذه الاحاديث مخوفه لمن كان عنده قلب او ابقى السمع وهو شهيد. فإياك أن تسفك دما حراما، وإياك أن تشارك في هذا الهوى، واعلم أنه سيأتي على الناس زمان يستخفون فيه بحدود الله عز وجل. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. كذلك اهل العهد والذمه لا يجوز لك ان تعتدي لا على ارواحهم ولا على اموالهم. وقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من قتل معاهدا لن يرح رائحه الجنه، لن يشم رائحه الجنه. من قتل معاهدا ينبغي ان تتصرف ليست السلفيه وليست السنيه بالدعاوى، لابد ان يكون المسلك الواضح القويم الوقوف عند حدود الله عز وجل والعمل بموجب الكتاب والسنه وكلام اهل العلم. لكن ان يتصرف الانسان من تلقاء نفسه ويضيف هذه التصرفات من الشر هذا ليس مقبولا. صحفية كتبت في جريدة النصر اليوم أنه قد عقد مؤتمر في الفرق للشباب، شدوا الطريق وشافوا واقف كده يرفعون الاعتداد عن السلفية، بعدين شاف لأن هذه المرأة الصحفية متبرجة ليست محجبة بصقت من الجهة. هل هذا من حقك أن تبصق في وجوه الناس؟ وهل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهل هذه طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أم أن الأمر بالمعروف لابد أن يكون بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون غير منكر؟ أنا ما أقول على هذا. لو أن السلفيين تولوا الحكم سيجمعون النساء غير المحجبات في ميدانهما ويتولى فرطهن. هل نحن من صلاحياتنا أن نحرق المسلم الذي يختلف مع غيره؟ هل هذا من صلاحياتنا؟ يعني تسبب هذا الشاب في سب التيار السلفي على صفحات الصحف. لابد أن تعلم أنك على فضل من ظهور الإسلام. فإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. لابد أن تكون عنوانا للخلق الحسن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نظراني غليظ الحاشية إذ جاء أعرابي فجذبه من البرد بشدة فرأيت أمر الحاشية في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم صوت جعل مثل أن يسأل العربي أخذ الحاشية علم في وقفة النبي صلى الله عليه وسلم في صفحة عنق وقال يا محمد مرضي بالمال الذي عندك فالتفت إليه وضحك عليه الصلاة والسلام وأمر له بعطاء وانتهت المسألة أي نحن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرابي فبال في المسجد والحديث رواه البخاري أو الجماعة كلهم إلا مسلما فقال إليه الناس ليقطعوا به فقال صلى الله عليه وسلم دعوه وفي حديث أنس المنطقة عليه لا تسلموا أي لا تقطعوا عليه بولا دعوه وألقوا على بوله سلبا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثت ميسرين ولم تعد معسرين. وفي حديث أنس أنه دعا الرجل وقال إن المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. شوف التعليم، شوف الرفق بتعليم الجاهل. وتكلم معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وراكع خلف النبي عليه الصلاة والسلام عاصف رجل فقال له معاوية بن الحكم رحمك الله فجعل الناس ينظرون اليه ازاي كيف تكلم في الصلاه فقال الرجل واه كتلة أميان ما شأنكم تنظرون اليه فجعلوا يركضون على افخاذهم بايديهم قال فلما رايتهم يصبتونني لكني سكت يعني اردت ان استفسر لماذا تصبتونني لكني افضت السكوت فلما انصرف النبي صلى الله عليه واله وسلم دعاني فبأبي هو وامي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما شتمني ولا ضربني ولا كفرني يعني ما ضخنيش لم يوبخني قال إن هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتحليل والتكبير وقراءة القرآن الذي يدفعنا الى مثل هذه التصرفات اننا اصحاب دعوه عريضه لا يساندها مسلك عملي مبني على الكتاب والسنه فعلا الجهل يتفشى فينا ولذلك لما جاءت الفتنه حصل لخبطه واضطراب بين التيار السلفي حتى ساءت سمعتنا عند الناس ولا يهم ان تساء سمعتنا عند الناس لكننا اصحاب دعوه وكيف نقابل رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامه هذا ما ساتحدث عنه في الخطبه الثانيه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والصلاة والسلام على رسول رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين

هذا قول ابن عباس والاصمعي في اهل اللغه واسمع عليه العلماء. لا يكون ربانيا حتى يكون عالما، عالما معلما. والناس ثلاثه: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاه، وهمج الرعاع اتباع كل نائب يميلون مع كل صالح، لن يستضيئوا بدون العلم ولن يلجاوا الى ظلم الفقه. كلمه يقول احد المشايخ يتنقلها الاخرون كانها صارت قاعده من قواعد الدين، وهي تنظر في كتب اهل العلم تجد هذه الكلمه من ابعد ما يكون عن الحق القويم. ما الذي اوقعنا في هذا الجهل؟ وهذا الرعاع اتباع كل ناعم يميلون مع كل صالح اي كديشه في مهب الريح، لن يستضيئوا بنور العلم ولن يلجاوا الى ركن وثيق. هذا هو الذي جعلهم هكذا مذبذبين بين ذلك: لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. ثم قال علي رضي الله عنه وهو يتأول قال: اه ان هاهنا عد علما لو اخذت له حملا. علي بن سلم عن زمان: ان هاهنا علما لو اخذت له حملا، بل اخذت لقنا سريع الفهم يستعمل آلة الدين في الدنيا. يتكلم عن لقن، لكن يعني يتلقن بسرعه ويحفظ بسرعه ويفهم بسرعه، لكنه يستعمل آلة الدين في الدنيا والعياذ بالله. او حامل صدق لا بصيرة له في احيائه، ينطلق الشك في قلبه عند اول عرض من شبهه. اياك ان تكون واحدا من الاثنين، لابد ان تطلب العلم الشرعي بنيه خالصه لله عز وجل. وقد روى الامام ابو داود عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من تعلم علما مما يكتفى به وصف الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنه يوم القيامه. وعرض الجنه في شبهه، يعني هذا الباب لا يصح ان تتوقع منه ولا ان تتاجر من خلاله. هذا دين ربك، لابد ان تسعى في مصادر، ولن يكون هذا الدين الا على اساس الله الاخره. والفقيه في زماننا هو الذي يبعبع بألف مسألة أو قد بعشرة آلاف مسألة فقهية يحفظها، ولكن ما كان الفقيه في الماضي كذلك. حين قال الشافعي رضي الله عنه: ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. قال العلامة ابن هشام وهو يشرح قول الشافعي، قال: كان العلماء من سلفنا الصالح أهل فقه وعبادة وورع وزهارة، أرضوا الله تعالى بعلمهم أي بلغوه عنده به، وصانوا العلم فصانهم، ولم يشنهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها، بل أقبلوا على الآخرة التي خلقوا لأجلها. فأولئك الذين عنهم الشافعي رضي الله عنه حين قال: ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. فرقدوا السلفين. سأل الحسن البصري عن مسألة فأجاب، فقال فرقا للحسن: إن الفقهاء يخالفونك. فقال الحسن: شكلتك أمك، وهل رأيت فقيها بعينيك؟ إنما الفقيه الجاهل في الدنيا، الظالم في الآخرة، المتبصر بذنوبه، المقبل على عبادة ربه، الورع، الكاف. ست صفات: الزاهد في الدنيا، الظالم في الآخرة، المتبصر بذنوبه، المقبل على عبادة ربه، الورع، الكاف. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. قالوا: وكأنه تابع ذلك من قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ثم إنك إن تعلمت العلم ينبغي أن تعمل به وأنشدوه للناس. من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من النار، وهذا حديث صحيح رواه ابن ماجه عن كعب بن مالك رضي الله عنه. وقال الله عز وجل في كتابه في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، فاولئك يلعنهم الله، اولئك يلعنهم الله ويلعنهم النعيم. خدت بالك؟ يبقى اذا لما تقرا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي الدرداء رضي الله عنه الذي اخرجه ابو داود والترمذي، وان العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والارض حتى الشيطان في الماء، هذا العالم الذي لا يكتم العلم، لكن الذي يكتم العلم ويكتم الحق يلعنه يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، كل لاعن من شجر وحجر وفقر وما الى ذلك يتشاركون في لعنه. ثم عليك ان تعمل بهذا العلم، لانك ان لم تعمل به وعلمته للناس هذا لن ينجيك من عذاب النار. وراجع على الحديث الذي اختم به كلامي، حديث سلمة بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل من اهل النار فيلقى فيها فتنزلق اقدامه، يعني تخرج امعاءه، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه اهل النار اهل النار فيقولون: مالك؟ الست كنت تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر ولا اتيه. فلا بد ان نسعى الى ثوره علميه تتغلب عليها ثوره اخلاقيه، نتغير فيها ونغير مجتمعاتنا ونقلب الصفحه. هذه نصيحه انصح بها نفسي وانصح جميعا، لنقلب الصفحه ونبدا من صفحه، من اول صفحه، من اول صفحه من جديد. هذه فتره مختلفه، فلا ينبغي ان نعيش اسرى للماضي. اسال الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وجسمك الأعظم الذي إذا دعيت به نجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تحب الأمن والاستقرار في بلدنا، وأن تأذن لشريعتك أن تكون في بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم أحل علينا الأمن والأمان، وبارك في هذه الصلاة المباركة. اللهم انتقل لمن أراد أن يرتاح حولها أو أن يبتدع مكاسبها. اللهم إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم اهدنا واهد آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأصحابنا وأصحابنا وجيراننا وزملائنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا، وكل من أوصانا بالدعاء له، وكل من أحسن إلينا، وكل من أساء إليه. اهدنا واهد مجتمعاتنا وسائر المجتمعات الإسلامية، ودمر طاغوت ليبيا القذافي، اللهم دمره ودمر أولاده، وأبن بشريعتك أن تسد في ليبيا، ومسك أهل الحق بها رب العالمين، واحكم دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، وأصلح لنا الآخرة التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم آت لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لكل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين، أسكنهم فسيح جناتك. اللهم اشفنا واشف كل مريض من المسلمين شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين، فرج شر المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك اسرع عبادك المأسورين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في شتى قطاع الارض يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في ليبيا واهل القذافي يا اولاد يا رب العالمين. اللهم طهر منهم البلاد، احسنهم البلاد والعباد يا رب العالمين. ربنا اتنا من لدنك رحمه، وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.